ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنون، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الأول من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضيلة الدكتور. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، يا مرحبا بك. الله يبارك فيك دكتور. يقول الله عز وجل في بداية الجزء 20 في سورة النمل: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجزء 20 بدأ باستكمال ما ذكر في شأن نبي الله لوط. نعم. عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والقصة في سورة النمل وردت مع مجموعة من القصص، منها قصة داود وسليمان، وكذلك ما حدث لقوم ثمود، وهي شواهد ربنا سبحانه وتعالى يذكرها ليبين للناس منهاج النبوة ويقيم الحجة على بني إسرائيل على وجه الخصوص أهل الكتاب اللي هم حرفوا وبدلوا، وبقيت معهم آثار من الكتاب الحق تدل على صدق ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على ما عندهم، بل جاء بوحي كشف حقائق عجيبة ويعني دلائل قاطعة تشهد بكل ألوان البرهان أن ما جاء على نبينا عليه الصلاة والسلام هو وحي من عند الله عز وجل، وأنه نبي آخر الزمان. ده بالإضافة إلى أن هذه القصص في الأمور السابقة تثير انتباه المشركين اللي عاندوا النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان، إنها تحثهم على أن يذهبوا ويسألوا عن الكلام اللي جايبه النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهي مصاغة بأسلوب بليغ ونظام في قمة الإبداع والروعة، يحفظه من سمعه من العرب ويستطيع نقله إلى كل مكان. فذكر الله عز وجل قصة لوط عليه السلام. نعم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. الكلام عن لوط عليه السلام في أن السبب في إهلاك قوم لوط، وده المعروف عند المسلمين وعند أهل الكتاب، الكلام ده موجود فين؟ في التوراة، موجود في الأسفار الخمسة. نعم. في قصة لوط، موجود في الكتاب المقدس اللي بيعتمد الأسفار الخمسة كمصدر تشريعي بالنسبة له عند النصارى. نعم. فالمسألة دلوقتي ما فيش فيها شك في أن لوط جاء علشان يعني يعز قومه، ف في ترك هذه الفاحشة بالإضافة إلى توحيد رب العزة والجلال. نعم. يعني الدعوة إلى توحيد الله، دور الإنسان في الحياة، كيف يؤدي الامتحان والابتلاء فيما استخلفه واسترعاه، إزاي يؤمن أنه سينقلب إلى دار الجزاء يحاسب عند الله عز وجل. نعم. دي رسالة الأنبياء مع التنبيه على الداء اللي انتشر وتفشى في قوم لوط. الداء ده كان ايه؟ اتيان الذكران من العالمين. نعم. اللي هو شذوذ، او ما يطلق عليه نسبة الى قوم لوط باللواط. ده المعروف عند مين؟ عند الناس اجمعين. لكن ان الايات تحمل رسالة تتوجه الى اليهود وطائفة من اليهود اللي هم الأحبار اللي شرحوا التوراة وغيروا فيه فيما يسمى بإيه؟ بالتلمود. اللي طلع التلمود يجد إن مبعوث لهم رسالة إن المشكلة اللي كانت في قوم لوط هي إتيان الذكران من العالمين مع فساد أخلاقي. نعم. لكن اتيان الذكران من العالمين هو الاساس في اهلاك قوم ايه؟ لوط. لوط. لكن ما حدش يخطر على باله ان يكون السبب اللي بيذكروه هم للناس في التلمود غير كده، غير موضوع الشذوذ. غير موضوع الشذوذ. سبب ايه تاني اللي هيخليهم ربنا يهلكهم عشان الحقيقة السبب ده ربنا ذكره في قصة شعيب. يعني دخلوا قصة شعيب في قصة لوط. وخلي بالك النقطة دي معروفة عندهم. بسبب ان ما فيش اصل لكتابهم، وان الموجود ده عبارة عن كلام مرسل متاخد من روايات سواء كان عند اليهود او عند النصارى، فالقصص بيركبوها على بعضها سواء كان عمدا او مع يعني ضياع النصوص الاصلية، فعبارة عن قراطيس بتتلخبط في بعض، ده بيكتب هنا او زي بتقول مجموعة ارشيف من واحد كتب قصة واحد حكى حكاية، فكله تلخبط في بعضه والدنيا ساحت على بعضها زي ما بيقولوا يعني. نعم. لكن مثلا قصة شعيب، الافعال اللي هم ذكروها في السبب في اهلاك قوم لوط هي اللي ورد في قصة ايه؟ شعيب. خلي بالك ان شعيب لم يذكر في او اهل مدين قصة سيدنا شعيب مع عاد وثمود ومساكنهم اللي كانت موجودة مع قوم لوط كلهم تقريبا في توقيت قريب من بعضه. نعم. وأثرهم موجودة حتى الآن. الكلام ده كله اتحذف ذكره من العهد القديم ومن عند النصارى، وكذلك مسألة الشواهد الصريحة الواضحة في آثار قوم لوط، الخسف اللي حصل. هم قالوا حصل خسف، بس سبب الخسف ايه؟ انهم كانوا يأتون الذكران من العالمين. ده اللي موجود في الكتاب المقدس. ده اللي موجود في الكتاب المقدس. الكتاب المقدس. لكن الرسالة راح للجماعة اللي ماسكين التلمود اللي هم بيقدسوه أكتر من التوراة. يعني الرسالة اللي جت هنا ربنا يؤكد فيها في أكثر من مرة على إن لوط أرسل إلى من يفعلون الخبائث والشذوذ. حتى إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذا ولوطا إذ قال لقوم أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. عشان الطهارة اللي كان فيها لوط وأهله أخرجوهم منين؟ من سدوم، أو أخرجوهم من القرية التي كانت تفعل الخبائث. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. نعم. اللي يعيش مع الرسالة الموجهة من القرآن إلى اليهود والنصارى يجد العجب. فعلا الناس دي يعني سبحان الله عملوا في كتابهم عمايل ما تخطرش على بال. لو سألت يهودي أيهما أقدس عندك، التوراة ولا التلمود؟ اللي أنتم بتعظموه إيه وبتعتبروه عندكم التلمود أساس؟ هيقول لك التلمود. التلمود ده معروف هو شرح للتوراة، هو شرح للتوراة. بس اللي قالوه في التوراة، اللي قالوه في التلمود كشرح للتوراة هو المعتمد عندهم، مش التوراة نفسها. مش التوراة، لأن التوراة مش موجود، لأن التوراة أصلا هم عارفين إنه مش موجود. التوراة عشان تبقى موجودة يبقى ألواح، وألواح مفقودة. نعم. فأصبح الشروح اللي هم بيقولوها هي أوثق عندهم منين؟ من التوراة اللي بقيت في أيدي النصارى. والنصارى بيقولوا في التوراة إن سبب إهلاك قوم لوط هذه الفعلة الشعناء اللي هي شذوذ. مش كده؟ تعال شوف كده التلمود في إيه. وشوف المفاجأة اللي تبقى للناس بقى، يعني حاجة مضحكة فعلا. نعم. أصل القضية في موضوع إبراهيم عليه السلام ولوط لما خرج من حاران بعد أن نجاه الله عز وجل من النار، ويعني نمرود بن كنعان رأى إبراهيم عليه السلام وأن النار لم تحرق فيه شعر. نعم. فهاجر إلى ربه، فتوجه كما تقول النصوص عندهم على حسب كلامهم هم إلى إيه؟ إلى حاران. فلما قعد في حاران فترة، ربنا سبحانه وتعالى تجلى له الرب في حاران قائلا: قم فامض إلى أرض إيه؟ كنعان. كنعان. أرض كنعان دي لفلسطين. أنت وامرأتك وكل من ولد في بيتك وكل النفوس التي اهتدت بك في حاران، فلك أعطي الأرض من نهر مصر إلى حد النهر الكبير نهر الفرات. يعني هو دلوقتي العقيدة اللي عند اليهود إن من النيل للفرات حق خالص لمين؟ لليهود. نعم. على اعتبار ربنا اداها لسيدنا إيه؟ إبراهيم. نعم. فلازم اليهود سيطروا عليها، ففعل أبرام كما أمر الرب. ومضى معه لوط ابن أخيه من حاران إلى أرض كنعان، وكان للوط قطعان ماشية وفيرة، ذلك أن الله قد بارك عمله. فحدث أن رعاة لوط ورعاة أبرام اشتجروا ودبت بينهم البغضاء بخصوص حقوق المرعى وموارد الماء، فاختصموا فيما بينهم. يعني دلوقتي لوط كان معاه ماشية كثيرة جدا، وكذلك إبراهيم عنده أعداد أيضا أخرى من الإيه؟ من الماشية، ودول رعاه ودول رعاه، الرعاة الشكل مع بعض، فالشكل ده تصاعد وحيؤدي إلى اختلاف بين لوط وبين إبراهيم. ولذلك قال أبرام للوط: إنك لمخطئ. ها؟ إنك لمخطئ، وبسبب رعاتك سيرتني مكروها في أعين جيراننا. رعاتك يريدون قطعانهم في أراض هي ملك للغير، وعلي أن تقع الملامة بالنتيجة. يعني أنت الرعاة بتوعك بيروح يرعوا في أراض الناس ويجي لمنانم اللي ماكش أنت، لأن اللي معروف مش هو يعني. نعم. ما أنا إلا غريب نازل بهذه الديار كما تدري، فعليك أن تأمر خدمك بالكف عما هم فاعلون. لكن برغم تحذيرات أبرام ظل رعاة لوط يختصمون مع رعاة أبرام ويخرقون مراعي جيرانهم. ثم في نهاية الأمر تكلم أبرام بجدية قائلا: لا تكن خصومة بيني وبينك، فنحن أقرب، غير أننا نفترق الآن كل إلى سبيله، فلتمضي حيث تشاء، اختر مكان إقامتك أن تحب أنت وماشيتك وكل ما تملك، ولكن بعد الآن فلا تلازمني. يعني بقول أنت تبعد عني وتاخد الماشية بتاعتك وشوف لك حتة بص كده اللي يعجبك روح اقعد فيه. خلي بالك هم الاثنين غرباء. يعني مش أرضهم. نعم. أرض إبراهيم العراق. وكذلك أرض لوط. فلوط هيروح يسكن في الأردن في قرية سدوم. وإبراهيم هيفضل فين؟ في القدس. ولكن بعد الآن فلا تلازمني وإما يصيبنك خطر فإني مسارع إلى نجدتك وأكون معك في الأمور كلها، ولكن لتعتزلن عني إليك رجائي. يعني أنا بقول يعني أترجاك إنك أنت تخليك بعيد، ولو حصل لك مشكلة ألحقك بسرعة، بس كل واحد يبقى في حاله. فرفع لوط طرفه ورأى البقعة المواجهة لنهر الأردن، فأبصر سهولا نضيرة ومزارع خصبة وديارا تبهج المرء، مرعيها فسيحة ومياهها غزيرة تسر الناظرين. فارتضى لوط بالديار وارتحل إليها ونزل إلى سدوم. خلي بالك هنا دلوقتي، انت تفهم من كده ايه؟ ان لوط عليه السلام هو اللي رايح علشان مرعى، مش ان ربنا كلف لوط بان يتوجه الى سدوم عشان يعظهم من المنكر اللي هم فيه. لاحظ المسألة دي. نعم. اي رسول بيرسل بناء عن توجيه اله. هنا ما فيش حاجة ذكر التوجيه الالهي فيه. ابراهيم جاي الى ارض كنعان اللي في فلسطين في القدس بتوجيه الهي. وكذلك لوط رايح لهؤلاء القرية او اهل القرية اللي بتفعل الخبائث بتوجيه الهي. تلاحظ هنا ان المسألة كأنه واحد راح يدور على حتة يرعى فيه. نعم. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. نعم. يعني في رسالة في الموضوع، هو رايح للرسالة مش إن هم مختصمين على أرض. صحيح. أما أبرام فقد بقي في غياض في غياض ممرة قرب حبرون. وكان أهل سدوم أشرار خاطئين أمام الرب جدا. وفي هذه الأيام كانت سدوم ومعها أربع مدن أخرى يسكنها ناس ذو أفعال شريرة. إيه هي بقى الأفعال الشريرة؟ هم أربع مدن، هم كانوا بيقولوا سدوم وعمورة. سدوم ومعها أربع مدن، يعني خمسة. لا، هنا في عند النصارى، عند النصارى قالوا اثنين، سدوم وعمورة. هنا في التلمود بيقولوا كام؟ أربعة. بس إيه الفساد اللي كان موجود في سدوم وعمورة والقرى دي غير اللي أشار إليه القرآن أو حتى أيده إيه الكتاب المقدس؟ فالقرآن جاء ملوش علاقة، خلي بالك، القرآن نزل ملوش علاقة لا بالكتاب المقدس عند النصارى. نعم. ولا بالتلمود. التلمود كان ساعتها لسه بالكتب، يعني عشان ما حدش يقول مثلا إيه إن الرسول واخد من عندهم. لا، لأن الرسول أصلا ما يعني لا لا لا لا يقرأ من كتاب ولا يخط حرفا واحد بيمينه. نعم. ولا شيء من هذا القبيل، كان نبيا أميا زي ما ورد حتى النص عندهم، حتى إنك لترفع إليه الكتاب وتقول اقرأ كتابه فيقول أنا لا أعرف كتاب، اقرأ ما أنا بقارئ. فالقصد إن الرسالة موجهة إلى في قصة لوط. تعدد ورود قصة لوط عليه السلام في التحذير من هذه الفعلة الشنعاء وإن السبب في هلاك قوم لوط، الكلام ده عند النصارى متفقين فيه. لكن الإشكالية إن الرسالة تكون رحل مين؟ لناس إحنا مش واخدين بالنا خالص. نعم. ولا خطر على بالنا إن رحل الأحبار اللي شرحهم التوراة فيما يسمى بالتلمود. وكان لسه التلمود بيتكتب، يعني رسالة جاية للتلمود وهو لسه بيتكتب، هو لسه بيتكتب وحتوصل لليهود، لأن لغاية دلوقتي برضو المفاجأة هتبقى كبيرة. كمل. يعني بيبعت رسالة لليهود وهم مش عارفين، هم مش عارفين ان جاي رسالة. حتى النبي عليه الصلاة والسلام هو لما نزلت عليه الآية بلغها، لكن الآية دي راحت فين؟ في القرن الواحد والعشرين في الساعة الفلانية في المكان الفلاني ان الناس تسمع الرسالة ديت، لا يبقى فيها حاجة يعني تانية عشان يبين لك مضى عظمة القرآن وانه وحي من عند الله، مش ما تقدرش تقول اكتر من كده. ان الرسالة جاية على اساس ان المصيبة اللي عملها قوم لوط مش في مسألة فعل خبائث. ده هكذا يقول التلمود، فيقول لهم انتوا اللي بتقولوا ده باطل، يعني اليهود على باطل. نعم. وفي هذه الايام كانت سدوم ومعها 4 مدن اخرى يسكنها ناس ذو افعال شريرة تثير سخط الله العلي القدير ونقمته. وفي الوادي غرسوا بستانا جميلا يبلغ امتداده 10 مراحل، وكان مزدانا بالفواكه والازاهير وكل ما يمتع النظر ويسكر الحواس. فكان الناس يختلفون اليه 4 مرات او يحتفلون اليه 4 مرات في السنه بالصخب والعزف والرقص، ويقترفون اعمال الفسق وعباده الاوثان متمادين في ذلك الى ابعد الغايات، ولم يكن ثمه من ينبس بكلمه ترهيب او تقريع. يعني هم كانوا بيقترفوا اعمال الفسق وعباده الايه؟ الاوثان. الكلام هنا عن عباده الاوثان. الاوثان. وهنا قالوا ان هم غرسوا بستانا جميلا. البستان ده اللي هو شجره الايكه اللي موجود عند مين؟ شعيب. عند شعيب. فكان شغلهم اعمال فسق وعباده اوثان. نعم. متمادين في ذلك الى ابعد الغايات، ولم يكن ثمة من ينبس بكلمة ترهيب او تقريع. نعم. اللي هو لوط عايش بينهم على حسب تصويرهم. في الحقيقة ان هو بيصف الوضع اللي كان في قوم شعيب، حط مكان شعيب لوط وحط لوط مكان شعيب. شعيب. وكانوا في حياتهم اليومية قساة القلوب وغدارين في آن معا، يظلمون الغرباء ويستغلون كل من توقعه المقادير في حبائلهم. شوف بقى يا سيدي بقى ازاي بقى نظام الغدر بتاعهم، لان دلوقتي ده برضه شغل اليهود دلوقتي. ما هم خدوا الكلام ده من افعال هذه القرية اللي وصفوها منها قرية لوط، وهي في الحقيقة قرية شعيب. وبعدين واضح ان هم يعني بيفهموا الرسالة غلط، بدل ما يقتدوا بالنبي اللي مبعوث للقوم يقتدوا بالقوم. يقتدوا بالقوم. يقولوا افرزوا على لوط من قريتكم. لا الله يا اخي حاجة عجيبة. يعني قصة نوح وقصة ابراهيم كلها في عبادة الاوثان، فبدل ما يقتدوا بنوح وابراهيم لا اقتدوا بقوم نوح وقوم ابراهيم. وده فعلا صحيح. قوم موسى يقتدوا بقوم موسى. للاسف المجتمع الدولي شغال بالنظام ده. سبحان الله. خلاف الموازين تمام. صحيح. وزي نظام الخوارج بالضبط شغال بنفس الطريقة. نعم. وكانوا في حياتهم اليومية قساة القلوب وغدارين في آن معا، يظلمون الغرباء ويستغلون كل من توقعه المقادير في حبائلهم. فإن قدم تاجر جوال مدينتهم وضعوا أيديهم على متاعه إما بالقوة أو بالحيلة، فإن احتج أو اشتكى هزؤوا به أو طردوه. شوف بقى يعني هم دلوقتي ازاي عندهم اساليب في السرقة والحيلة كأنك بتتفرج على الافلام الامريكية. بالضبط حياة الامريكان هي حياة قوم لوط على حسب تصوير التلمود. نعم. اسمع بقى امثلة هتوضح لك بالضبط ايه اللي كان في قوم لوط على حسب تصوير التلمود، وفي الحقيقة دي اللي كان في قوم شعيب مش في قوم مين لوط، لأن يعني قوم لوط باتفاق كانوا يفعلون الخبائث، وبسبب الخبائث واللوط أدى للخسف بهم. نعم. فحدث مرة أن رجلا من أيلام كان مسافرا إلى مكان يلي سدوم. فبلغ مدينتهم هذه عند مغيب الشمس، وكان بحوزته جحش وعليه سرج ثمين علق عليه بضائع نادرة وغالية الثمن. فلما لم يعثر له على مكان يأوي إليه ويأتمن عليه دابته، نوى أن يمضي ليلته في أزقة سدوم ثم يتابع رحلته في الصباح. يعني هو جاي معاه كنوز أو حاجات كويسة يعني على الجحش بتاعه، ومش لاقي حد يضيفه، فقال أنام في الشوارع، لأن المدن دي كانت بتحط بصور يعني. فصادف أن أحد سكان سدوم ويدعى حيدود أبصر بهذا الغريب، فدنا منه بخبث ومراوغة يسائله من أين الرجل وإلى أين تقصد. رد الغريب قدمت من حبرون، ده من عند إبراهيم. فنقصدي ما يلي مدينتكم هذه، لكن ها هي الشمس قد أفلت. قد أفلت. قد أفلت وليس أمامي مكان ألجأ إليه. ألجأ إليه. فها أنا ماكث هنا في الأزقة، معي خبز وماء لنفسي وتبن وعلف لراحتي، ولدا فلست مضطرا لأحد. يعني أنا مش محتاج أن أنا أروح لحد، أنا حبدفن في الشارع في أي حتة في جنب كده للصبح، وحيدود ده حيدود عايز ياخده بأي صورة يضيفه عنده. يعني هنا يا فضل الدكتور بيقول هو قادم من حبرون، يعني لو تحرك من حبرون في يعني على شروق الشمس ووصل الى سادوم على غروب الشمس، يعني المسافة ما بينهم مسيرة يوم، اي ما تاخدش حاجة. فلما صوروا ان لوط مرضاش يروح، او يروح راح الجبل عشان خاطر، ولا راح في مدينة اسمها صغر وخايف يروح مش عارف، كان ممكن يروح لابراهيم في مسافة في اليوم ده، كمل لغاية ما يروح لابراهيم. صحيح، ولكن هم خلوه يزني بابنتين. نعم، طب نكمل بقى دي. اجاب حيدود: لا، هذا لا يجوز، تعال فبت عندي ولن اكلفك شيئا، بل اقوم ايضا بأودي دبتك. يعني انا اللي هقوم بالواجب للدبة ومش محتاج اي حاجة خالص، وتعالى بيت عندنا بس وخلاص. نعم، ده كرم ما فيش بعد كرم. ايه الكرم حاجة دي؟ جميلة جدا. واصطحب حيدود الغريب الى داره، وده كان طبيعي في الايام دي في الدكتور ان هم يستضيفوا الناس، اي غريب يجي فله حق الضيافة، هو ده المعروف، لان هو هيبقى يتغرب برضه فهيبقى له نفس الوضع يعني. نعم، واصطحب حيدود الغريب الى داره، فنزع السرج الثمين من على ظهر الجحش والامتع التي كانت عليه، واودعها في خزانتي، ثم طرح للجحش علفا وللغريب لحما وشرابا، فاكل من زاده وبات عنده. يعني حيدود ام واخد الحاجات السمينة عنها عنده في بيته، حطها في خزانته، واكل الرجل العشوة تمام، وكله ايه ده انت تتفرج على ايه بالظبط؟ تمام، وايه وما فيش اي حاجة من الحاجات اللي هي الاموال بتاع الراجل الغريب الا وخدها. نعم، واكلوا وعلف له الدب. والصبحية في الصباح قام الغريب باكرا يقصد متابعة رحلته، لكن حيدود قال له: تناول فطورك اولا، افطر الاول قبل ما تمشي ثم فلتتابع طريقه. وبعد ان اكل الرجل قام ليمضي في طريقه، فتمنى عليه حيدود قائلا: قد مضى من النهار جله، فلتبقى عندي هذا اليوم ايضا ثم ترحل. فبقي الغريب في بيت حيدود حتى صباح اليوم التالي، ثم اعتذر عن دعوة حيدود الملحة للبقاء يوما اخر، وتجهز للرحيل. فقالت امرأة حيدود: مكث الرجل يومين ولم يدفع شيئا؟ فاجاب يعني هو اعلان بل يومين وما دفعش حاجة. فاجاب حيدود: الزم الصمت يا امرأة، تكلميش. ثم جلب للغريب جحشه وودعه قائلا: صاحبتك السلام. فقال الغريب: مهلا، سرجي وبساطي الملون المحزم بحبال وامتعتي اين هي كلها؟ قال حيدود متعجبا: ماذا؟ فتابع الغريب قائلا: قد سلمتك بساطا جميلا محزما بحبال، وانت خبأته في دار. قال حيدود مبتهجا: نعم، الآن أعبر لك حلمك هذا. يعني قوله أنت بقى عليك بتحلم، أنا هعبر لك الحلم بتاعك ده. أخبر لك إزاي؟ أنت أكيد بتحلم. فالحلم بتاعك ده معناه فرؤياك حبالا تدل على أن عمرك طويل كالحبال عندما تمد من أولها لآخرة. وأما رؤياك بساطا ملونا فتعبيره أنك في يوم ما ستمتلك بستانا مليئا بالزهور والثمار الينيعة. فأجاب الغريب: لا يا رباه، أنا لم أكن أحلم، قد سلمت إليك بساطا ملونا. أدت لك البساط. قالوا ده بتحلم. دي بقى كل الأفلام الأمريكية شغال على كده والله، نفس النظام بالظبط بالضبط. قد سلمت إليك بساطا ملونا محزما بحبال، ولقد خبأت ذلك كله في داري. أنت خدت حاجتي وأنت عندك في دارك. فقال حيدود: ها قد عبرت لك منامك وأطلعتك على فحواه، فلا داعي لترداد ذلك. الناس عادة يدفعون لي لتعبير مناماتهم 4 قطع فضية، أما أنت فسأكتفي منك ب3 بس. فسر له حلمه هو مش لا حول ولا قوة إلا بالله. فسر له وعايز أجر التفسير. ما تمشي لما تدفع أجر التفسير الحلم. كمل. استبد الحنق بالغريب من هذا التصرف الشائن، وادعى على حيدود أمام محكمة سدوم بسرقة أمتعته. ودوه المحكمة والدنيا كبرت فالمحكمة، فلما روى كل من الرجلين قصته وقال القاضي: صدق حيدود. فهو معبر منامات وذلك حاله معروف. فقال حيدود الغريب: وبما أنك قد ادعيت علي كذبا فعليك أيضا أن تدفع لي كامل حقي، أربع قطع إيه؟ أربعة قطع فضية فضلا عن ثمن أربع وجبات أكلتها عندي. عايز أحاسبه على الضيافة كمان، الضيافة وتأويل الرؤية على فلوس. أجاب الرجل بدون الديسكاونت. أجاب الرجل: أدفع قيمة طعامك بكل سرور إن أنت أرجعت إلي سرجي وأمتعتي. ومضى الرجلان يتبادلان الشتائم والسباب، فطرد من المحكمة، وانضم الرجال في الشوارع إلى طرف حيدود فتشاجرا مع الغريب وطردوه من المدينة بعد ما سلبوه كل ما يملك. نعم. راجل بقى ازاي انت ما تدفعش اجره الاكل بتاعك والراجل يعمل معك واجب وبتاع وهم سارقينه؟ شايف الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي؟ مش ده اللي بيصوروه في اعلامهم عشان يصدروه لنا ويخلوا مجتمعنا كده؟ نعم. هي دي الجريمه اللي حصلت اللي خلت قوم لوط يتخسبوا من الارض. طب كمل. وكان الناس في سدوم ان دخل مدينتهم فقير يعطونه صدقه ليقال إنهم أهل بر وإحسان، ولكنهم أبرموا فيما بينهم اتفاقا بألا يعطيه أو يبيعه أحد زادا. يعني يدوا له الفلوس بس ما عرفش يشتري بها حاجة. يقولوا خد دي الفلوس دي صدقة. وبعد كده الرجل يروح يشتري ما فيش حد يرضى يبيع له أبدا. أو أن يسمح له بمغادرة الإيه؟ لا يبيعوا له ولا يشتروا منه ولا يسمح له بمغادرة المدينة. فكان الرجل بالنتيجة يموت جوعا، فيسترد الناس المال الذي أعطوه إياه، لا بل يسلبون ما يستر بدله من أسمال بالية ويدفنونه عاريا في البرية. طيب احنا عرفنا بقى مصدر الشر ده، مصدر اللي موجود في العصر الحديث من الثقافة الأمريكية اللي بيصدروها في الأفلام والمسلسلات لنا. نعم. وتقليد الجماعة اللي هم بتوع الإصلاح بتوع التنوير. نعم. اللي عايزين ينوروا الأمة الإسلامية بالثقافة الغربية، اللي معجب بالثقافة الأمريكية والفيلم الأمريكي والحضارة الأمريكية. تفضل. شبههم. نعم. وفي إحدى المرات أرسلت ساراي خادمها أليعازر إلى سدوم للسؤال عن أحوال لوط وأهل بيته. ساراي دي اللي هي إيه؟ زوجة إبراهيم. وهم كلهم قرايب. فبعتت الخادم بتاع اسمه أليعازر لسدوم يسأل عن لوط. فلما دخل المدينة أبصر أليعازر رجلا من سدوم يتشاجر مع غريب بعد أن احتال عليه. فإذا بالغريب يخف إلى أليعازر ويستجير به طالبا العون. قال أليعازر للسدومي: ماذا أنت فاعل بهذا الرجل الفقير؟ حق لك أن تخجل بتصرفك هكذا مع غريب في وسط مدينتك. فأجاب السدومي: أأخوك هو؟ ما شأنك أنت بخصومتنا؟ يعني هو أليعازر متربي عند إبراهيم ويعرف يعني ايه طهاره ونقاء ويعرف يعني ايه شرف. فساعه ما شاف الغريب بالسدومي او اللي هو اللي بتاع قوم لوط، واحد من قوم لوط قاعد بيفترع على الراجل وبيحتال عليه عشان ياخد حاجته كده يعني. فالسدومي بيقول له: انت مالك انت لما تدخل أليعازر؟ ما شانك انت بخصومتنا؟ وتناول حجرا فشدخ به هامه أليعازر. فراح دمه يشخب على الارض. ولما أبصر الرجل الدم أمسك بتلابيب أليعازر صائحا: ادفع لي أجر الفصد إذ خلصتك من هذا الدم الفاسد. عمل له حجامة. أنا ضربتك بحجر فنزل الدم الفاسد من جسمك فادفع لي أجرة الإيه؟ الحجامة. الحجامة والفصد. أي يدفع لي بالعدل. فهكذا تقضي شريعة. فقال أليعازر مندهشا: عجبا، أتجرحني وتطلب عليها أجرا؟ فلما أعجم أليعازر عن الدفع أخذ السدومي إلى المحكمة وراح هناك يكرر مطالبته بالأجر. قال القاضي مخاطبا أليعازر: حكمنا عليك بأن تدفع للرجل أجره. شايف شريعة العدل. فلقد أشال دمك وهكذا تنص شريعتنا. سبحان الله. شوف دلوقتي مثلا المسلم عندهم متهم بأنه إرهابي. وما يدخل المطار يفتشوه ويعملوا لجنة خاصة، خلي بالك، ويفتروا على الكذب، وبعدين ياخدوه المحكمة، والمحكمة تأيد القوانين الأمريكية في إن الرجل ده هو الغلطان. شكل القاضي ده شغال مع الأمم المتحدة. كان شغال مع الأمم المتحدة صحيح مع مذاق الزور بتاعه. أو القاضي شاول القاضي شاول الهلالي أو شاول جمعة ولا. فلما كان من إليعازر فما كان من إليعازر إلا أن دفع المال المترتب ثم رفع الحجر وضرب به القاضي بقوة فشفب دمه نازفا بشدة وقال إليعازر هكذا وبحسب شريعتكم فلتدفعوا أجري لهذا الرجل وما لكم لا لزوم وما لكم لا لزوم له عندي. يعني مكسى دماغ ضرب دماغ القاضي وقال له ادفع لنا كمان أنا اللي جبت لك طلعت لك الدم الفاسد من دماغي وخرج من المحكمة. وفي مرة أخرى دخل ده مثال تاني ده مثال تاني شوف مثال تالت يعني أنا بتعجب. أولا الأفعال دي هي اللي كانت في قوم شعيب مش في قوم لوط. قوم لوط باتفاق كان سبب هلاكهم اتيان الذكران للعالمين فعل الشذوذ وهذه الجريمة الشنعاء. نعم أهلكهم الله عز وجل بسببها فقاموا مبدلين القصص حطوا دي مكان دي ودي مكان دي. نعم لان اللي هيجي لنا برضو في الصورة اللي بعد كده اللي هي صورة القصص عملوا نفس الحركة نفس الحركة عملوها بدلوا قصة بقصة ولخبطوا الاسماء في قصة هامان قصة مين هامان هي حكينا بالتفصيل. نعم. هامان مذكور في القرآن ومذكور انه كان وزير فرعون وكان بيعذب بني اسرائيل. نعم. فقاموا جايبين الامور لخبطوها ببعض بطريقة ان شاء الله نتكلم عنها لما يجوا موضعها. نعم. انما شوف هنا عملوا نفس الكلام بالضبط خدوا حقيقة قوم لوط وحذفوه وقاموا جايبين قوم شعيب وحطوا له مكان قوم ايه لوط. يبقى اذا القصص اللي ورد في القرآن ما كانش القصد منها بس التأسي بالسابقين من الأنبياء والمرسلين في الصبر على أقوامهم لا ده كل قصة جاية راحة في مكان معين قصة راحة عشان تبعت رسالة للتلمود وقصة راحة عشان تبعت رسالة للنصارى في العهد الجديد وقصة راحة عشان تبعت للنصارى في العهد القديم وقصة أو آية جاية علشان تروح للأرثوذكس وآية جاية علشان تروح للكاثوليك الآيات شايلة رسائل متعددة لا يعلم مقدارها إلا الله. في الآخر يقولوا إن ده سحر ووحي شيطاني. سحر ووحي شيطاني ما هو برضو من ضمن القصص بتاعتهم نفس القصة شوف نشوف القصة بتاعتهم دي. وفي مرة أخرى دخل سدوم رجل فقير ولما أحزم الجميع عن إعطائه ما يأكل فقد تضور جوعا حتى كاد يتلف وصادف أن مرت به ابنة لوط. خلي بالك بقى ابنة لوط جت هنا وراحت تمده بالقوت عدة أيام فتعطيه خبزا كلما ذهبت تستقي المال لأبيها فلما رأى أهل المدينة تستقي الماء ما كتبنا المال غلط مطبع. فلما رأى أهل المدينة الرجل ما يزال على قيد الحياة تعجبوا للغاية كيف أمكنه البقاء بغير زاد وبادر ثلاثة منهم لمراقبة حركات الرجل وسكنته فلما أبصروا ابنة لوط تعطيه طعاما أمسكوا بها واقتادوها إلى القضاء الذين حكموا عليها بالموت حرقا وتم تنفيذ العقوبة بها. يبقى دلوقتي بنت لوط ما خرجتش معاه ولا زنت معاه حرقوها البنت التانية وثمت بنت أخرى قدمت طعاما لغريب فحكم عليها بأن طلي بالعسل جسدها وعرضت نسع النحل حتى لقت حتفها يعني حطوا عسل عليها كلها وعرضوها للسع النحل. اذا زنا لوط بابنتي ده من كيس النصارى عشان يلبسوهم الخطيئة شايف هما ازاي ضربوا بعض شايف الفوضى اللي عندهم سبحان الله زي ما التلمود ضربهم برضو في ذكر قصة نوح وقصة ابراهيم في البداية انهم حذفوها وذكرها التلمود. لهذه الأفعال الرديئة أصاب سدوم وإخواتها البنون الأربع الهلاك بنار محرقة من السماء ولم ينجو من أهلها خلا لوط وعائلته لمحبة الله. لوط وعائلته طب عائلته بقى فين كان بنتين وماتوا وهم بيقولوا ما خرجش غير مع بنتين ومراته، ومراته بقت عمود ملح. يبقى من لم ينجو إلا لوط لمحبة الله عبده الصالح أبرام. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. رسول الله. هذا ما ممكن فالدكتور نرجع في سورة الشعراء نقرأ قصة شعيب سريعا من الآية 176. كذب أصحاب الأيكة المرسلين. اقرأ. إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين. أوصف قوم مين؟ شعيب. قوم شعيب خدوها من قولك إن هو ده معناه إن الدنيا كلها اتلخبطت وما فيش ضابط وما عادش فيه ثقة ولا موثوقية ولا مصداقية في كلام مين؟ اليهود والنصارى. نعم. عشان يقول لك لا ده محمد واخد من عندنا، لا ده مش عارف ايه، انتوا تتكلموا ازاي، انتوا بتتكلموا ازاي. نعم كمل. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن ظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. علماء بني إسرائيل الرسالة راح لمين؟ لبني إسرائيل، للأحبار العلماء. أخي بالك إزاي؟ سبحان الله. الأحبار اللي كتبوا التلمود. شوف أنا بقول لك لو إحنا رجعنا تاني في التفسير الاعتقادي وبدأنا فيه من أول وجديد هتتضح رسائل ربما ما اتضحتش في التفسير اللي إحنا شغالين فيه دلوقتي. صحيح. واللي هيجي إن شاء الله عز وجل بعدنا من اللي هيقوم بهذا العمل هيكتشف أشياء ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه فيها لغاية هو القصد إيه. يعني لما تيجي تشوف الوضع تلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى يعجز كل جيل بهذا القرآن. نعم. يعني مش الإعجاز بس، أصل بعض المغرضين اللي بيقول لك احنا عايزين اصلاح التراث وما اصلاح التراث، زي الجنود المرتزقه اللي هم شغالين مع الامريكان وغيرهم في موضوع قنواتهم الفضائيه واللعب بثقافه المسلمين، يقول لك لابد من اصلاح الدين من ايه؟ حذف التراث، والتراث يقصد به البخاري ومسلم يعني. نعم. ف يحاول يجعل ان ايات القران اللي نزلت عن اليهود او عن النصارى خاصه باليهود والنصارى اللي كانوا في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بس. نعم. مش اللي موجودين دلوقتي. فكل ايه تنزل لك ده كان المقصود بيه ساعتها بس اليهود اللي كانوا في المدينه بس. والنصارى اللي كانوا موجودين ايامها كانوا بيقولوا ان الله سيد الثلاثه، لكن دلوقتي ما بيقولوش كده. ويحاول يدلس على الناس ان خلاص القرآن ده نزل وايامه عدت ما ينفعش احتاجه بيه دلوقتي. فيشاء الحق سبحانه وتعالى ان يظهر في كلامه الان رسائل لم تكن تخطر على بال. نعم. الآية شايله رسالة من 14 قرن جاية بس عشان ترد على هذا وامثاله، عشان تكشف خبث المكر اليهودي الصليبي ازاي ان هما الاثنين دلوقتي بيضربوا في بعض وانكشفوا وانكشف المسطور. بقى لوط جاء يدعو الناس إلى أن يستقيموا ولا ينحرفوا في موضوع التجارة والمكر والأفعال الخبيثة اللي كانوا بيعملوها ديت، ولا جاي علشان خاطر أساس رسالة لوط جاءت إلى القوم الذين يفعلون الخبائث ويأتون الذكران من العالمين، وإن اللي جاء على الوصف اللي هم ذكروه شعيب اللي حذفوا قصته أصلا من الكتاب المقدس، زي ما حذفوا ثمود وحذفوا عاد، نعم، وحذفوا قصة إسماعيل كاملة اللي بنى فيها البيت مع أبيه إبراهيم، نعم، وحذفوا قصة أصحاب الرس اللي كانوا موجودين في الجزيرة العربية في أيام ثمود أو ما بعدها. يعني حتى التآمر على كتاب الله عز وجل قديم، وده شغله مكر، شغله مكر خبيث، يجي واحد لا دراية له في شيء يخرب على المسلمين دينهم، نعم، ويصبح طعامه وشرابه وكل حياته مرتبطة بإحسان هؤلاء انهم يشغلوا عندهم ويبقى كأنه عبد لهم قاعد بيأكل ويشرب عندهم ويشغلوه عشان يؤذي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني الآن ينقلب السحر على الساحر. تفضل. هذه الرسالة رحل مين؟ رحل التلمود نفسه. وزي ما رحل التلمود شاهد على ان ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق، لان هو جه على قصة ذكرها في لوط وما حدث في قوم لوط وكيف أنذرهم وكيف خسف الله عز وجل بهم، وده اللي ذكروا به النصارى في الكتاب المقدس. فأصبحت القصة فيها رسالة للنصارى ورسالة لليهود في نفس الوقت. اليهود بتقول لهم انتوا كذبتم والوضع ما كانش كده، ورسالة للنصارى بتقول لهم انتوا جحدتم اللي جابوا النبي عليه الصلاة والسلام لمرض في قلوبكم وحرفت ولبستوا خطيئة، وصفت لوط بما كذبكم به التلمود، لأنهم قالوا لوط زنى بابنتين، صحيح، والبنتين تعدهم في سدوم قبل ما لوط يخرج، مش ده اللي حصل؟ نعم. واحدة اتحرقت والتانية لسعوها بالعسل لما حطوا عليها عسل وخلوا النحل كله يقعد يلدغ فيها لغاية ما ماتت. شوف كيف أن الآية في القرآن أو الرسالة جت في القرآن ضربت الاثنين في وقت واحد، يعني راح هنا وراح هنا، تكذب دول وتكذب دول، تكذب دول في أشياء وتكذب دول في أشياء. نعم. عشان كده هم، أنا يعني على يقين أن النصارى في كنائسين، وأقصد بذلك طبعا مش كل النصارى، نعمة النصارى مساكين، ولكن اللي هم قائمون على الكنائس، نعم، سواء في الفاتيكان أو حتى في مصر عندنا في الأرثوذكس أو الطائفة الإنجليزية أو غيرهم أو البروتستانت، نعم، القساوسة القدام واللي موجودين بأثرهم وأبحاثهم متخصصين في علم اللاهوت وقاعدين بيدرسوا في نقد الكتاب المقدس وما يتعلق بالأشياء ديت عشان يردوا على المسلمين، نعم، كانوا عارفين هذه الحقيقة اللي احنا اكتشفناها في هذه الحلقة، ما كانش فيها لبس المسألة، نعم، عشان كده ما حدش منهم كان يجرؤ ان يناقش هذه المسألة ولا يعرضها ولا يقارنها بين ليه، لانها في صالح النبي عليه الصلاة، لو عرضوها وناقشوها هتيجي في صالح مين؟ النبي عليه الصلاة. يعني لو ناقشوا المسألة زي ما احنا ناقشنا الرسول قال ايه وهم قالوا ايه وهنا بيقولوا ايه وعملوا دراسة مقارنة كده، هتبقى لصالح النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. فعشان كده كله يتآمر في السكوت والإخفاء، ويجيبوا بقى الناس اللي هم كل عريض قفا من المنتسبين للإسلام اللي جندهم عندهم وشغلهم في الإعلام، ويجي يطعن في دينه ويطعن ولا عارف الأبيض ولا أسود ولا أي حاجة غير إنه بس إيه هياخد كم وخلاص، نعم، مستعد يبيع أهله، يضر بلده، يضر 95 مليون مسلم في مصر، وملايين الملايين اللي موجودين في آلاف الملايين أو ألف مليون موجودين في العالم ما يهموش الناس دي اللي حصل لها المسلمين ولا جرح شعورهم ولا عمل إيه. دول مرتزقة جنود لهؤلاء الشياطين اللي ربنا إن شاء الله يفضحهم ويكشفهم كمان وكمان. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس إيه يتطهرون. فأنجيناه وأهله وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. فده طبعا الكلام واضح. هنا فضل الدكتور في موضوع امرأة لوط وصفها منها من الغابرين، ما فيش حاجة في القرآن خالص وصفت بأنها غابرة إلا امرأة لوط، يعني ما فيش أعمال غابرة، ما فيش أقوام غابرة، ما فيش أي حاجة غابرة خالص إلا امرأة لوط، وفي سبع مواضع. ومن المعاني اللغوية للغابر اللي هو الباقي، الباقي يعني ما خرجتش، يعني بيقول لهم في رسالة سبع مرات بيقول لهم إن هي من الغابرين، فضلت في القرية ولم تخرج لتتحول إلى عمود ملح. أي رد على النصارى، رد على النصارى في الكتاب رد على النصارى. صحيح أن معنى اختيار اللفظ ده وخصه بامرأة لوط فقط. سبحان الله سبحان الله. حتى اختيار الألفاظ، ما أنا أقول لك حتى تبين لنا أن الكلمات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن وخصوصا في الإشارة إلى قصص السابقين كل لفظ أو كل كلمة مقصودة، مقصودة ليه؟ اللي فيه سر لا يعلمه إلا الله، يكشف السر دي من خلال قراءتك هنا، طلعك هنا، من خلال التلمود، من خلال كذا وكذا. يعني لما تيجي تبص تلاقي يقول إنهم أخرجوا على لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون يتطهرون. فكلمة يتطهرون دي دليل على نجاسة الناس اللي هناك. نعم. وإنهم عايشين في نجاسة، ونجاسة حسية، لأن الفعلة بتاعتهم يلزم منها النجاسة والريحة الجيفة كمان. أخي بالك إزاي؟ وهنا برضو ممكن الطهارة مقصود بها الختان شريعة إبراهيم. ولوط من أول الناس اللي آمنوا بإبراهيم. إنهم أناس يتطهروا. يا لا، وكمان هتشمل الختان للرجال وللنساء لو كان المقصود بها الختان. صحيح. احنا انتهى وقت حلقتنا فضل الدكتور. جزاك الله كل خير، وربنا يجعل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل واصدقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رباه ديني، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك أو ظنوني.